حديث الحب ليس حبكم فكوا بالحزن من بعد حبيبي وحبيبي ما رأته العين لكن رآه القلب ما رآه القلب ما بين القلوب صار همي مأتما بين الحنايا فلا أصغي إلى الطير الطروبي واستدارت كرة الأرض بقلبي وفيها الحزن من بعض الشعوب سر همي أن محبوبي حائل في الطفوف بالسيوف قد حاطت سر غمي سر غمي أن محبوبي حائل في الطفوف بالسيوف قد حاطته العساكر.